دراسة القول مثل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يعلمنا سلامة التفكير قبل بدء العمل ويحفز عليه حتى مع القدرة على الإنجاز. لنركز على ماذا؟ على سلامة النية في التفكير في أجهزتنا الداخلية ليسهل التنفيذ في الخارج بعد ذلك. والسبب يرجع إلى ماذا؟ إلى تخصيص الجزء الأكبر من الأجر على سلامة الفكر والنية. إن هذه السلامة الفكرية تتكون في داخل الذات الإنسانية التي تعارضها قوى سلبية ضخمة قد تعيق الإنسان عن التفكير الصحيح. فإذا ما اجتاز الصادق هذه المرحلة الجهادية لفكره وسلمت نيته في ساحة معركته الذاتية، كان العمل بها في الخارج تحصيل حاصل ونتيجة جميلة لفكره السليم. ولذلك كان من صدق في نيته جهادية وصل إلى مرتبة الشهيد حتى وإن لم يقتل في ساحة المعركة، وهذا دليل دامغ على أن لب النجاح يكون أين؟ في عقولنا وقلوبنا، عندما نصلح النوايا ونصدق بها مع الله تعالى ثم مع الناس. إذن خلاصة القول، القاعدة الأساسية في الإسلام تقول ماذا تقول؟ تقول اصلح فكرك يصلح حالك. مرة ثانية لازم يكون عندنا لافت مهمة جدا في عقولنا، في وعينا وفي لعوائنا وفي بيتنا وفي تربيتنا لأولادنا ولأنفسنا، اصلح فكرك يصلح حالك. والحديث الثاني أيضا الجميل يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. إذا نفهم من ذلك أن الكذب قبيح في جوهره، قبيح في منظره، ينتج عنه رائحة نتنة تبعد الملك ميلا كاملا عن صاحب الكذبة. لماذا؟ لعظم ما قدمه ذلك الكاذب من أعمال نتنة دلت على عفن سابق في أجهزته الداخلية وما نتج عنها من تفاقمات سلوكية بالنفس جنس العفونة الداخلية. فالكاذب مسكين لأنه ضعيف القياد لذاته، حيث سيطر النفس الأمارة بالسوء على مقاليد الحكم، يساعدها في ذلك من؟ الشيطان والهوى. لتهوى النفس الأمارة بالسوء الكذب كواجبات دسمة لها تريد فيها تحقيق ما تريد عن طريق حبل الكذب القصير، معرضة عن الأسباب الصحيحة التي تحتاج إلى العزيمة. نعم، معرضة تلك النفس الكاذبة عن الأسباب الصحيحة التي تحتاج إلى العزيمة والإرادة الحديدية لمواجهة الواقع وعلاجه علاجا فنيا يخرج صاحبه بأقل الخسائر وأعلى الأرباح. ومثال ذلك، نأخذ مثال ذلك الأب الذي يقول لابنه: أبلغ صديقي أني نائم، وهو غير نائم، يعتقد أنه بذلك قد تخلص من مهاتفة غير ضرورية، على حين هو في واقع أمره قد ضعف عن مواجهة أحداث الواقع وهرب منها جبانا مهرولا إلى مستنقع الكذب يغطس به من رأسه إلى أخمص قدميه ليهرب منه الملك على بعد ميل لا يتحمل قباحة رائحة الكذب، غافلا ذلك الكاذب أن خسارته ليست على نفسه فقط أبدا، بل كانت الخسارة متعدية لتصل إلى ابنه، يغرس في لاوعيه عن طريق وسيلة القدوة أن الكذب سهل ويسير ويمكن استخدامه إذا لزم الأمر في الأمور المماثلة، كما تعدت مضرة الكذب إلى ذلك المتصل به الذي أراد صاحبه بشيء ما فأعرض عنه صديقه بكذبة جبانة ليتعطل عمله. فالكذبة التي مفاداها قل لصديقي أني نائم، كل ما قال الأبو قال الولد قل لصديقي أني نائم، قد تعدت في خسائرها إلى أربعة مساحات. الكلمة هذه لما قالها الأب لابنه قل لصديقي أني نائم أدت إلى خسائر في أربع مساحات. ما هي الأربع مساحات؟ واحد، مساحة الذات، حيث ضعفت القيادة الداخلية ليكون أبرز معالمها تبني الكذب كأحد الأسباب المهترئة المبذولة لعلاج أحداث الواقع ومعطياته. إذن أول مساحة أن الإنسان الكاذب إنسان ضعيف، ابتعد عن الأسباب الحقيقية والقوية ذات العزيمة والإرادة الحديدية، وراح وين؟ إلى الأسباب المهترة، لأن جبان وضعيف وما يقدر على قيادة ذاته. هاي أول مساحة. لحظة نايف، عفوا، ضعيف في نظر من؟ في ضعيف في نظر الناس. أهم شيء في نظر الناس، لأنه ينظر إلى نفسه بأنه قوي عندما كذب. شوف، هذا إنسان ما يرى نفسه رؤية صحيحة. نعم. لأن الإنسان الذي لا يرى أن النفس الأمارة هي التي مسكت مقاليد الحكم مستعمر منها ويعتقد أنه هو الذي يقود، إنسان مسكين لا يرى بصيرة الرؤية عنده ضعيفة جدا، لأنه يعتقد هو الذي يقود، وفي الواقع هو ليس هو القائد الحقيقي لذاته، إنما القائد الحقيقي في هذه اللحظة هي النفس الأمارة بالسوء. فإذا هو ضعيف القيادة في داخل نفسه، سواء في نظره أو في نظر الناس. هذا هو إذن منطلق الجهاد اللي تكلمنا عنه قبل شوي. ما في شك، هذا إنسان ضعيف جدا. أصلا ما عنده قدرة على الجهاد، وأصلا هو سلم السلاح وما دخل أصلا المعركة ومهزوم بداية. اثنين، مساحة الإنسان الآخر المكتوب عليه، حيث تضرر بتلك الكذبة بتعطيل مقصوده عن طريق صاحبه، عطل شغل المكتوب عليه. الثالثة، المساحة الثالثة، مساحة الطفل الذي كان أداة لإيصال الكذب، ليغرس في لا وعيه سهولة الكذب وملائمته للخروج من المواقف المماثلة دون السماح للملكات والقدرات الذاتية من العمل بجد لعلاج الموقف. لاحظ أن الإنسان لما يكذب يضعف ملكاته الخاصة وقدراته أنه يطلع للموقف بشكل أفضل. لما يلجأ للكذب معناها يعطل كل قدراته الذاتية وملكاته لكي يخرج من الموضوع بشكل أفضل. المساحة الرابعة اللي هي مساحة الملك، مو بس هو اللي انزعج ولا المكذوب عليه ولا الأداة، المساحة الراحبة الملك، مساحة الملك الذي انزعج من نتن رائحة الكاذب فاضطر أن يبتعد ميلا كاملا، وأثرت تلك الكذبة على طريقة عمله وحركته في الإنجاز، لأن الملك أيضا عنده عمل إداري مطلوب منه، وتأثر بكذب الكاذب وابتعد ميل عن ذلك الكاذب. الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا حديث عظيم، يعني أسأل الله أن نتعلم منه الكثير، أول ما أتعلم منه أوصي نفسي بذلك. وماذا نفهم من هذا الحديث؟ كثيرا ما نسمع القصص الكاذبة التي إذا ما حللها السامع وجد فيها نسبة 5% من الحوادث الصحيحة، أما الباقي فهو تلفيق ومبالغات. والسبب في ذلك يرجع أن يكون أن الحدث يكون في بدايته صغيرا وحقيقيا، فتتناقله ألسنة الناس لتضيف بعض المبالغات إليه. أضف إلى ذلك أن مستوى الاستيعاب يختلف من إنسان إلى آخر، فقد يستوعب السامع المعلومة بشكل مغلوط ليصيغ تلك الأحداث بصياغته الجديدة المواكبة للفهم المغلوط، وهكذا تنتقل القصة بين المبالغة وسوء الفهم وسوء التعبير. إذن ثلاث أشياء: القصة تنتقل بين المبالغة وسوء الفهم وسوء التعبير لتكبر وتتعرض إلى تشويهات في الأحداث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فقد نعت معلم البشرية جمعاء صلى الله عليه وسلم بالكذب ذلك الإنسان الذي يحدث بكل ما سمع، لأن هذا المسموع يشمل ماذا؟ مثل ما قلنا، المبالغة وسوء الفهم وسوء التعبير والصياغة أثناء النقل. وهذا تحفيز من الرسول صلى الله عليه وسلم ليتكلم الإنسان فقط بالمفيد من الكلام، وأن لا يكون الإنسان كالببغاء آلة لنقل الكلام دون أن يمر ذلك الكلام على الأجهزة الداخلية من عقل وقلب، ولا يمر أيضا على الأجهزة الرقابية ممثلة بتقوى الله لفرز ما يمكن نقله من عدمه تبعا لما يرضي الرب جل وعلا، ووفقا للمبادئ الثابتة من الكتاب والسنة التي يحرسها الضمير الحي من عدم التطبيق بترديد كل ما يسمع. نأخذ مثال على ذلك: أحمد الموظف الذي يعمل مهندس في إحدى الشركات، فلا يكفيه راتبه الشهري ليتزوج ويكون أسرة، ولا تكفيه وظيفته لتشبع طموحه، فبدأ في عملية المتاجرة في عمليات صغيرة على قدر راتبه، وبدأ ينجح مرة ويفشل أخرى، إلى أن فتح الله عليه وبدأ يكبر قليلا قليلا. وفي إحدى المرات دخل عليه زميله هشام في العمل ليسمعه يوافق على عقد صفقة تجارية خارج البلاد، ثم تنتهي المكالمة على ذلك. نقل هشام ما سمع بأن زميله أحمد يعقد صفقات تجارية من مكتبه مع أناس خارج البلاد، لتنتقل القصة من زميل إلى آخر لتصل مرة أخرى إلى أحمد في صورة أكاذيب ملفقة، وفاداها أن أحمد يعقد صفقات داخلية على حساب العمل ويهربها إلى خارج البلاد، كما يستخدم مميزات منصبه في اتصالاته الخارجية وتسجيل مصاريفها على حساب إدارته. وفي واقع الأمر أن أحمد المسكين المهندس النشيط قد استقبل مكالمة خارجية أخبر فيها على الموافقة على شروطه في الصفقة فقط، لتتضخم القصة من شيء مشروع إلى عمل غير مشروع يتهم بها زميل محترم بأكاذيب ما لها من صحة، وكان ذلك بسبب نقل المسموع عاريا عن ما يواكبه من معطيات الموقف وحقائقه. إذن معنى ذلك أن الإنسان إذا ردد كل ما يسمعه من قاويل وقصص وقالها بنفس الشيء، هذا رح يكون على خطر، لأن يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وبعدين عفوا منايف لهذا الموضوع، يعني عندما نسمع في كثير من المجالس كثير من الأحاديث عندما يرددها بعض الأشخاص مستندا على أن فلان هو الذي قال هذا الموضوع، وبذلك ينجي نفسه من مسألة أنه يكون كاذب أو أنه يكون قد نقل شيء خطأ. هذا الموضوع في حد ذاته منايف، ما رأي حضرتك فيه؟ وهل يعتبر من وسائل الكذب عندما يسند الإنسان شيء إلى آخر؟ خلينا تذكر هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فالإنسان لو كل شيء يسمعه يقوله معناه راح يضيع وقته في الكلام. صحيح. وبعدين عندي ثلاث نقط مهمة جدا لما أحد يسمع القصة. أول شيء طبيعة الإنسان المبالغة، ويحب يحط ملح وفلفل على الأحداث. صحيح. الشيء الثاني سوء الفهم، ساعات الإنسان يسمع بس ما يفهم صح، واحد ثالث لا يفهم صح بس ما يعبر صح. إذن عندي مبالغة وعندي سوء فهم وعندي سوء تعبير، وبالتالي الإنسان بين هالثلاث ملكات أو الثلاث يعني مواضيع، قد الإنسان في هذه الحالة يتعرض إلى أن يعني يقوم بإحداث بعض التشويهات في القصة مما يجعله أن يكون في ساحة الكذب والعياذ بالله. الموضوع هذا موضوع الكذب، الرب جل وعلا، بس هذا يعني نقف وقفة مرة أخرى وإحنا تكلمنا عنها في الصدق من كتاب الله، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية هذه عظيمة جدا. إحنا الحين اليوم نقول خلينا نفهم من هالآية كيف لي أن أحصن نفسي بأن أكون مع بيئة الصادقين. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يتسلحوا ببيئتين صحيحتين، داخلية وخارجية. طيب ما هي البيئة الداخلية وما هي البيئة الخارجية؟ واحد، البيئة الداخلية هي البيئة النفسية التي توظف جهاز التقوى كجهاز رقابي على أفكار الإنسان ونواياه وعواطفه، يتحكم بالسلوكيات المنبثقة من تلك البيئة. إذن يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن؟ للمؤمنين. طلب من المؤمن ماذا؟ أن يتقي الله. تقوى الله معناها بيئة داخلية، معناها تعرض المعلومة إلى الفرز، مو أي شيء أتكلم فيه، إنما لابد أن تعرض على جهاز رقابي يأخذ منها الطيب ويطرد منها التالف. إذن أول بيئة صحيحة هي بيئة المؤمن التي تسيطر عليه الجهاز الرقابي الداخلي، ألا وهي تقوى الله. إذن في هذه الحالة حميت المعلومة من التشويه اللي تكلمنا عنها بالمبالغة وسوء الفهم وسوء التعبير. من اللي يعالج هذه المشاكل الثلاثة من المبالغة وسوء التعبير وسوء الفهم؟ موضوع ماذا؟ تقوى الله في الداخل أو البيئة الداخلية. البيئة الخارجية اللي رب العالمين أمرنا أن نسلح بها وكونوا مع الصادقين، والبيئة الخارجية هي البيئة التي تحيط بالإنسان من نوعية البشر التي يخالطها، فإذا كانت تلك البيئة من النوع الذي يسيطر عليها الصدق في السلوكيات وفي المعلومات المتبادلة بين أعضائها، كان الإنتاج وفيرا ومباركا وعظيما على مستوى الفرد في داخله وعلى مستوى الأفراد حين الاتصال بهم في حيز الواقع. خلاصة القول أن الله تعالى يأمرنا بالالتزام بالصحة النفسية بالتقوى، هاي التقوى وين تشتغل؟ في البيئة الداخلية، وبالالتزام بالصحة الاتصالية في بيئة الصدق الخارجية حتى تنقى معطيات العامل من العوائق في داخله بوجود التقوى. وتواجد التقوى معناها عدم سيطرة قوى السلب في الداخل، ومن ثم إذا ما كان في قوى سلب داخلية بهالحالة القرار لا يتعرض إلى تشويه حين الإصدار، كما أيضا تحفظ الذات سليمة بوجودها في بيئة الصدق التي تبث دائما بين أعضائها المعلومات الصحيحة، فيحفظ أيضا ذلك القرار من التشويه من أثر الغزو السلبي فيما لو كان في بيئة غير صادقة. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نفهم من هذا الحديث، نقول لا يستطيع الإنسان أن يعيش متقوقعا بجهده، ولا يستطيع أن يكتفي ذاتيا بما لديه من إنتاج، بل كان دائما عليه أن يتعامل مع أخيه الإنسان في عمليات شراء وبيع تتكامل من خلالهم الجهود ويسد حاجة أحدهما الآخر. ولذلك وضع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة جوهرية لنجاح الصفقات التجارية بين البائع والمشتري، أساسها التقوى والصدق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي أن لعملية البيع أطراف وموقع وقانون. فأطراف عملية البيع هما من؟ البائع والمشتري. وموقع البيع أين يتم التبايع؟ موقع البيع هو جلسة البيعان أو البائع والمشتري. وأما قانون البيع هو قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا، أي ما دام هما في الجلسة يتحاوران في تفاصيل الصفقة فلا يثبت البيع، أما لو تفرقا بعد الاتفاق فقد ثبت البيع. وهذه هي القوانين الظاهرية الملموسة التي تراها العين المجردة. ولكن أيضا صلى الله عليه وسلم سن قوانين نجاح البيع الداخلية التي لا تراها العين المجردة عند عقد الصفقة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم عن القانون الداخلي للبيع؟ قال: فإن صدق وبينا، أي إذا كان جهاز المراقبة الداخلي يعمل عند البيعان. البيعان ما معنى كلمة بيعان؟ بمعنى بائع ومشتري. إذا كان جهاز المراقبة الداخلي يعمل عند البيعان باستشعار رقابة الله عز وجل لهما، فصدقا في البيع وبينا عيوب السلعة، كانت النتيجة البركة. إذن مهم جدا أن البائع عندما يبيع على غيره يبين عيوب السلعة، لأن أكثر إنسان في الدنيا ممكن يعرف عيوب هذه السلعة صاحبها، وبالتالي مفروض أنه يبين هذه العيوب. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة البركة. وما معنى كلمة بركة؟ بركة ما تعنيه من الزيادة والنماء في كل شيء، لتكون النتيجة زيادة في الاستفادة من جراء تلك الصفقة، فيبارك الله تعالى في استهلاك السلعة وفوائدها. المهم الإنسان لما يشتري حاجة الله يبارك له فيها. ساعات الواحد يعتبر نفسه شاطر ويعمل حركة فهلوة ويكذب وياخذ سلعة بطريقة فيها كذب في البيع والشراء، فالشطارة مو أنك أنت تأخذها، الشطارة أن الله يبارك لك في استهلاكها وتتمتع فيها. يمكن أن تضعها ويروح وقتها وما تستخدمها أو ما تتمتع فيها أو تنكسر بعد لحظة. إذن البركة تكون في استهلاك السلعة وفائدها، وأيضا يبارك الله تعالى عز وجل في ثمن السلعة، وتكون البركة بكل تفصيل يتصل بتلك الصفقة المبروكة. إذن البركة المشتري يستفيد منها باستخدامها، أو البائع يستفيد بثمنها بأن الله يبارك له في هذا المال باستثماره بطريقة انفاقه. إذن العبرة مو بس بالشكل، إنما العبرة في أن يكون البيع وتكون صفقة مبروكة. إذا تكون البركة بكل تفصيل يتصل بتلك الصفقة المبروكة. لماذا؟ لماذا يكون التفصيل المبروك أو البركة متواكبة مع كل تفصيل يتصل بتلك الصفقة؟ ليش؟ لتواجد عوامل نجاح البيع الظاهرية الملموسة من بائع ومشتري وجلسة بيع وثبات الصفقة بانتهاء الزمن على ذلك. إذا كل العوامل النجاح الظاهرية تكون موجودة، وعوامل نجاح أيضا البيع الداخلية من تقوى الله عز وجل وصدق وجهاز رقابي داخلي لدى البيعان لما البائع والمشتري يحفظ الصفقة من التلف لتكون النتيجة بركة ونماء في استهلاك السلعة وبركة. إذا ممكن لأصحاب الأقلام نكتب معادلة نجاح صفقة البيع. إذا الواحد بيقوم بصفقة بيع في معادلة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا إياها، فقال لنا بيعان اللي هو بائع ومشتري، بيعان زائد خيار اللي هي جلسة البيع، تفرق وهما متفقان يعني يقومان من المجلس وهما متفقين على شيء معين، زائد صدق يساوي بركة. أو بصياغة أبسط نقول إن معادلة نجاح صفقة البيع هي عبارة عن متعاقدان زائد جلسة البيع زائد اتفاق زائد صدق يساوي نماء وزيادة في الفائدة. إذا دائما أي صفقة الإنسان يريد أن يحصل منها على فائدة وعلى إنتاج لابد أن تتوفر في المتعاقدان وجلسة البيع والاتفاق والصدق، الصدق الذي يهيمن على جميع الأطراف الباقية من الشق الأيمن من المعادلة ويساوي بعد ذلك النماء والزيادة في الفائدة. البيعان زائد جلسة البيع زائد اتفاق زائد صدق تساوي بركة. نعم. البيعان تقصد فيه البائع والمشتري. نعم نعم. هنا. المتعاقدان. المتعاقدان. نعم. أما الحالة الأخرى لو لم يتقيا البيعان الله عز وجل وكذبا بكتمان عيوب السلعة محقت بركة البيع وانتفى الغرض من ذلك البيع ممثلا بالانتفاع من الصفقة لأطرافها. ليش الإنسان يبيع ويشتري؟ سؤال، ليش أنا أبيع على الناس وليش أشتري منهم؟ مو لتحقيق فائدة، أبيع عشان أستفيد وأشتري لكي أستفيد، أشتري لكي أحقق حاجة لي من استهلاك صفقة أو أبيع لي أستفيد من الثمن. إذا الإنسان الذي يكذب محقت بركة البيع وانتفى الغرض من البيع. ما هو ليه؟ لماذا أنت تبيع ولماذا تكذب في البيع؟ مو لكي تنتفع؟ إذن الانتفاع من الصفقة لأطرافها محقت. لماذا؟ لأن ذلك الإنسان لم يحقق جزئية أساسية من الطرف الأيمن من المعادلة اللي هو موضوع الصدق. ما حقق الصدق، ما حقق الصدق، حقق الكذب، وبالتالي كان في تعاقد وكان في جلسة بيع وكان في اتفاق لكن استبدل بدل أن يكون صادقا بماذا؟ بالكذب. فهنا في هذه الحالة لم تتحقق المعادلة بشقها الأيمن بشكلها المضبوط، فاللي صار أن لا يوجد نماء ولا يوجد زيادة من الفائدة. بالعكس السبب اللي على أساسه تم البيع ما هو متواجد اللي هو الصدق، وبالتالي محقت البركة من تلك الصفقة. فالكذب والغش يمحق البركة حتى ولو كان ظاهر الصفقة مال كثير. فالعبرة بما يمد هذا المال صاحبه من قيمة مضافة. فإذا محقت البركة بالغش والكذب حرم الكاذب من تلك القيمة المضافة التي أراد أن يستأثرها لنفسه معتقدا ذاته أنه يتمتع بالذكاء، ولا يعرف ذلك المسكين أنه يسير، نعم يسير ضد سنن الله في البيع لتكون معادلته في البيع ومعادلة ما نسميه ممحوق البركة الآتي. إذن أنا عندي واحد معادلة نجاح الصفقة وعندي معادلة ممحوق البركة والعياذ بالله. ما هي معادلتك؟ تقول بيعان زائد خيار زائد تفرقا وهما متفقان زائد كذب يساوي لا بركة، أو بمعنى آخر أو بصياغة أخرى متعاقدان زائد جلسة البيع زائد اتفاق زائد كذب يساوي نقصان وخسائر. هذا الإنسان الذي اتخذ معادلة ممحوق البركة في البيع النتيجة النهائية له إنه استبدل الكذب بدل الصدق، وكانت يساوي ماذا؟ النتيجة أن معادلة تساوي نقصان وخسائر على جميع المستويات. فالإنسان الذي يكذب في البيع ويحاول يغش ويحاول يعتبر نفسه ذكي وفي الواقع لا يستشعر رقابة الله عز وجل ولا يقوم بإعداد علاقة طيبة أولا مع الله، وبالتالي النتيجة النهائية إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق هو الذي يبارك فتمحق منه البركة. ويمكن تلخيص فوائد البيع الصادق بماذا؟ خلينا نلخص، الإنسان لما يكون صادق في البيع شيء يستفيد؟ طبعا الفوائد عظيمة وكثيرة. بعض هذه النقاط للبيع الصادق: واحد، نماء وبركة على جميع المستويات، على مستوى استهلاك السلعة وعلى مستوى ثمن السلعة واستثمارها. إذا النماء والبركة، إذا سواء اشتريت واستهلكت السلعة ذاتيا أو بعت وأخذت مال السلعة هذا واستثمرتها أو صرفتها على نفسي، على أي حال تكون هناك بركة على جميع المستويات، سواء مستوى الاستهلاك الشاري أو مستوى الاستفادة من ثمن السلعة البائع. أستاذ سيب، عفوا قبل أن نخرج من موضوع البركة، طبعا تقصدين في البركة التي سوف تعم على الشاري وعلى البائع في نفس الوقت، لأنه كثير من الناس اللي بيعون أو كثير من الناس اللي يشترون قد يعني يتساهلون في بعض الأمور، في مسألة كثرة الحلف، في مسألة هذه البضاعة جيدة والآخر يقسم بأنه وجدها في مكان آخر أرخص مما عنده وغيره من هذه الأمور. هذه المسائل نايف قبل أن ننتهي منها لها علاقة في مسألة البركة طبيعي؟ طبعا، لأنه في جزء صغير. الحين مو احنا قلنا المعادلة في لها شق أيمن وفي لها شق أيسر. الشق الأيمن شو يقول لي؟ يقول لي متعاقدان، زائد جلسة بيع، زائد اتفاق، زائد صدق. وجود الصدق مع توافر التعاقد بالجلسة وبالناس وبالاتفاق يحقق لي ماذا؟ البركة. فالبائع يستفيد والشاري يستفيد، يتحقق الزيادة. أنت النقطة وين؟ معنى كلمة بركة ونماء إن الإنسان يستفيد ويزيد إنتاجه. يعني مثلا ساعات الإنسان يكون عنده 100 دينار يروح يسوق يقول والله سبحان الله ال 100 دينار يعني راحت مني بدون ما استفيد منها، ومرة ثانية ال 100 دينار يروح فيها يقول الله يبارك سوق الله يبارك له ويشتري بال 100 دينار بما قيمته 200 دينار أو 300 دينار. هاي البركة، إن نفس القدر من المال تحصل على إنتاج أكثر. كيف؟ بأن الله يبارك لك، بأنه يوفقك إنك تأخذ سلعة بسعر جيد ومواصفات أعلى. هاي معنى كلمة البركة، نفس القدر من المال لكن الله يبارك لك فيه. معنى كلمة يبارك لك فيه إنه تستفيد منه أكثر. البركة معناها اقتصادي إنتاجي بحت، إن الإنسان يستفيد أكثر من السعر. وإنت لما تستهلك تأخذ مثلا لو إنسان اشترى بالزاشة أو ثوب والله بارك له فيه، بدل أن يستهلك في 6 أشهر يستهلك في 2 سنين والله بارك له فيه في استهلاكه. نفس الشيء المال، لما أنت تبيع هذا الثوب وتأخذ ماله، إذا الله بارك لك فيه المال هذا إذا استثمرته الله بارك لك فيه أكثر أضعاف مضاعفة. وإن أنت استخدمته صرفته على أولادك الله يبارك لك فيه، بأنك أنت تأخذ سلع مقابلة فيها بركة ونماء وفيها قيمة إنتاجية وقيمة مضافة لك بثمنها أفضل من ذلك الممحوق. تلاقي الواحد يربح بصفقة 1,000,000 دينار ويصرفها على أولاده وزوجته في مستشفيات، تمحق البركة سبحان الله. أو يخسرها في صفقة أخرى، أو يحطها في بيت ويطلع المقاول سارق، تمحق البركة منها. لا يعجبها كمية المال الموجود من جراء الصفقة الظاهري، لأن إذا ما فيها بركة ما منها مو بالكم هو بالكيف، إن الله يبارك بهذا المال. ساعات المال القليل المبروك أفضل بكثير من المال الكثير غير مبروك، لأنه تستفيد من من من كمه وهو ما يزيدني، ما أضاف لي قيمة مضافة. أهم شيء إني أنا يزيد لي من القيمة المضافة من جراء استخدامه سواء مال أو سلعة. إذا ما عندي هذه الميزة بإنه يحصل لي قيمة، فالبركة معنى إني أنا حصل قيمة مضافة أكبر من المطلوب. يعني لو كنت أنا أتوقع أحصل على بركة مثل أحصل في مع الصدق إني أستهلك، بدل ما أستهلكها بمقدار 10 أستهلكها بمقدار 100، أو أنتفع بالمال بمقدار 100 على المفروض كنت أتوقع أنه أستفيد منها بمقدار 10. لو الإنسان فكر اقتصاديا بمفهوم البركة ما ممكن أحد في الدنيا يغش أو يكذب، لأنه العبرة مو بالكام. طب تستفيد لو الواحد كذب وحصل بالمال سيارة فارهة، وبعد ما اشتراها شاف أن هذه السيارة فيها خلل من المصنع، وهو بالذات اللي ما عرفوا يصلحوا ليها وما استفاد منها، شهر إلا ما منها فايدة، باعها سكراب. فإذا ليس بالكم وإنما بالكيف، لأن أنت تتعامل مع من؟ مع الله، هو الذي يراك وهو الذي يبارك وهو الذي ينفع الإنسان. وبالتالي كيف لي إلا أن أصدق مع الله؟ فالإنسان كل ما عرف الله عز وجل كل ما تقرب منه، وكل ما تعامل مع قوانين الله عز وجل وما عمل ضدها. مشكلة الكاذب يعمل ضد قوانين الله عز وجل في البيع، وهذا غير صحيح في منتهى الغباء. إذا نقول تلخيص فوائد البيع بأن النماء البركة، النماء وبركة على جميع المستويات، على مستوى المستهلك ومستوى البائع. اثنين، علاقة طيبة بين البائع والمشتري ومسعف العمل. في أجمل أن الإنسان لما يبيع ويشتري مع الناس يكون بينهم ثقة وصدق. أصلا الإنسان لما يشتري يكون يشتري هو سعيد، والثاني لما يبيع يبيع هو سعيد. فحلو الإنسان ويشتغل يكون متمتع في عمله. الإنسان إذا تمتع في عمله رح ينتج بشكل أفضل ورح يبدع في هذا العمل. وأهم شيء في أن الإنسان يبدع بالعمل ويتمتع فيه أنه يكون بينه وبين الإنسان الذي يتعامل معه علاقة طيبة، والبيع الصادق يحقق هذه العلاقة الطيبة، وبالتالي يحقق المتعة في العمل. قبل إحنا لما واحد فينا راح يشتري وحس إنه هو يعني البائع صدق معه وحصل على سلعة من إنسان صادق، راح يرجع البيت سعيد بهذا. غير لما الواحد يروح يشتري ويحس إنه مغبون، راح يرجع البيت صح دفع فلوسه لكنه غير سعيد. إذا البيع الصادق يحقق متعة في العمل من جراء العلاقة الطيبة. ثلاثة، وفرات زمنية في التعاقد، فلا شك ولا ريبة ولا تردد، إنما قرار سريع أساسه الصدق. النقطة هذه مهمة جدا. عملية التعاقد هذه إذا ما فيها ثقة راح يكون فيها تردد وراح يكون فيها شك وسوء ظن. هذه الفترة الترددية في التفكير والشك خلي قراري غير سريع. ولما يكون قراري غير سريع ومعناها إذا كنت أنا صائبة في إن يكون أتردد وأشك شيء جيد، لكن لو أنا ما كنت صائبة في ذلك فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ضياع كبير للزمن وضياع للفرصة. قد تذهب مني الصفقة للتردد. ليش؟ لأني يعني أنا ما عندي ثقة بالإنسان اللي أمامي، ما عندي إلا أني أنا أشك فيه لأن الناس راح منها الصدق. لكن لو كان في صدق بين المتعاملين راح أوفر كم من الزمن في عملية التعاقد. ما أشك في أمانته ولا أتردد ولا أرتاب فيه. وبالتالي لما يكون هذا الشك المريب أو الفكر الترددي الموجود أو المصاحب للقرار غير متواجد رح يعطيني قرار سريع أساسا ماذا؟ الصدق. وهذا رح يحقق لي وفرات في الزمن. ما يضيع وقتي في أني أشك وأتردد وما نام بالليل أعقد الصفقة ما أعقد الصفقة. هذه أعقد الصفقة ما أعقد الصفقة سببها مو سببها جودة الصفقة، سببها عدم تواجد الصدق. وبالتالي هالنوع من التردد بسبب عدم تواجد الصدق قد يضيع عليه زمن رهيب إذا وفرته قد يوجه إلى إنتاج بشكل أفضل. أربعة، وفرات في الجهد المبذول في الرقابة على صلاح الصفقة، فالصدق وتقوى الله قاما بهذا الدور خير أداء. يعني بمعنى آخر الإنسان مو بس مثلا في النقطة اللي قبلها قلنا وفرات زمنية، يعني بدل ما أنت ما تعقد الصفقة تقعد فيها أسبوع تفكر، ممكن تعقدها بخمس دقائق إذا أنت واثق من الإنسان اللي أمامك، فوفر عليك أسبوع من البحث والتفكير والاستقصاء إذا كان هذا الإنسان اللي أمامك صادق ولا لا. الوفرات الثانية، النقطة الرابعة، في الجهد المبذول يعني في الرقابة على صلاح الصفقة. يعني مثلا لازم أنت تحاول أو نقول في العامية تشيك أو أنت تراقب تشوف هذه السلعة كلها سليمة ولا فيها عيوب. هذا يأخذ منك جهد، وإنك تحاول تراقب كل منتج وكل سلعة استهلاكية في صفقتك، وتحاول تحط مراقبين لكي يفحصوا كل عملية أو كمية الإنتاج المنتجات بينك وبين ذلك البائع. هذا راح يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى جهد كبير ورقابة وموظفين، وشوفوا لا يكذب، لا يكون أعطاني 10% من الجزء الأول من الصفقة صحيح وفي النص كان خربان وإلى آخره. هذا يحتاج منك كم من الرقابة على صلاح الصفقة. الصدق يوفر لي هذا الجهد المبذول، إذا وفر لي زمن وفر لي جهد في الرقابة. خمسة، سرعة في المعاملات مما يزيد من سرعة دوران رأس الأموال لتحقيق البركة والنماء في الأرباح. وهذه نقطة مهمة جدا. لو إحنا نشوف ندرس اقتصاد نشوف إن الناس تحقق أرباح مو بالهامش الربح الكبير، إنما بسرعة دوران رأس مالهم. لو في صدق، بدل ما يقوم البائع والمشتري بمثلا في السنة بعشرين صفقة تعاقدية، إذا كان عندي صدق مو عشرين أموالي مو عشرين مرة، يمكن 200 مرة تلف أو 500 مرة تلف. لأن ما عندي مشكلة بالصدق وما عندي مشكلة في أني أتعامل مع الناس. فالصدق يؤدي إلى سرعة في المعاملات وسرعة في الصفقات وسرعة أيضا في دوران رأس المال. دوران رأس المال لما يدور أكثر رشح يسبب لي بركة ونماء في الأرباح، بدل ما أعقد 20 صفقة وفيها تحري وأذى ورقابة، غير لما أعقد لي 50 صفقة أكيد الربح أكثر بإذن الله تعالى. النقطة الثالثة الثقة بين الناس أثناء إجراء الصفقات، وهذه مهمة جدا، من الناس راح تعم الثقة بينهم إذا كان في صدق في إجراء تلك الصفقات. نعم. بقول مسألة بسيطة جدا، يعني أنا شخصيا كنت أبحث عن شيء أشتري للبيت، فالمهم جلست تقريبا مدة أسبوع أبحث عن هذا الموضوع، وبالصدفة ذهبت إلى محل، ولثقتي الكبيرة بهذا البائع وكلامه الطيب جعلني أجري هذا الموضوع وأشتري منه خلال 5 دقائق مثل ما تفضلت الأستاذة أم نايف. وهذه كانت تجربة عملية فعلا تطبيقا لكلام الأستاذة أم نايف فيما تقول. للعلم ترى هالكلام هذا إحنا نقوله إسلامي من الكتاب والسنة، لكن لو تبحث كتب الإدارة الآن راح تشوف إن ما وصل له العلم التجريبي في البيع الناجح يقول لك أصدق مع المشتري. هو لما يقول لك اصدق مع المشتري مو حب في الاجر، مو وضوح الهدف. صحيح. لانه لقد راى ان الصدق هو اخطر الطرق لكي تكون بائعا ممتازا. صحيح. وبالتالي فعلا الثقه بين الناس اثناء اجراء الصفقات تكون تسهل من عمليه اجراء تلك الصفقات. 7 تأصل الفضائل بين الناس وحب الخير للمتعاقد معهم. بالتالي لما يكون في صدق معناها راح تحب الخير للناس وتحب الخير للمتعاقد معهم. 8 ترسيخ قواعد وحدة الفريق في المجتمع والتدريب المستمر على تجانس أعضائه وتكامل الجهود، وهذه نقطة مهمة جدا. إذا الإنسان عنده قدرة يكون عضو في فريق في المجتمع، فالمجتمع هذا ناجح جدا. أنت عندك فريق أطباء، فريق مهندسين، فريق معلمين، فريق مدراء، لازم يكون عندك العمل الناجح لابد أن يكون من خلال جماعة ومن خلال فريق عمل. فإذا كان في عندي صدق في البيع والشراء ما في شك راح ترسخ لي قواعد وحدة الفريق. ما ممكن أكون أنا عضوة في فريق وفي الزميل اللي معاي اللي مطلوب أني أتعاقد معه صفقات أحس فيه أنه كاذب وغير صادق. صعب جدا، لابد يكون هناك تنافر ونفور مع ذلك الكاذب. 9 مسؤولية المنفعة مسؤولية جماعية بين البائع والمشتري. إذا كان الصدق هو المهيمن على الصفقة لابد ان تكون المنفعه مسؤوليه بين البائع والمشتري، وراح يبين لك عيوب السلعه وراح يعطيك الثمن الصادق وراح يعطيك كل شيء، وبالتالي المنفعه راح تهم، وراح الانسان يحس مع الوقت ومع كثر التدريب ان لازم يفكر بنفع الانسان الاخر، يصبح جزء من شخصيته، جزء من حياته، جزء من كيانه، جزء من تفكيره. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه تعودوا الخير فان الخير عاده. فان الانسان اذا كان مبدا الصدق مبدأ عقيدي عنده، وبعدين قام بالتدريب هذا المبدأ العقيدي على أساس أن كل صفقة يقوم بها يكون فيها صادقا، بالتالي راح تكون عنده عادة أن يفكر بمنفعة غيره مثل ما يفكر بمنفعة نفسه. فشوفوا جمال الصدق في البيع أنه يعلم الإنسان أن مسؤولية المنفعة مسؤولية جماعية بين البائع والمشتري، لأنه تعود الصدق وتعود أنه يحب الخير للناس وتعود أنه يفكر في منفعة الناس. 10 طمأنينة نفسية سببها صلاح سريرة الصادق يدفعها بإذن الله تعالى صلاح علانيته، على عكس الكاذب الذي يعيش في شك الفضيحة المحتملة له في زمن ما بعد البيع. وهذه نقطة مهمة جدا، الإنسان مهم جدا أن يكون مطمئن. إذا كان مو مطمئن راح تصير حياته في نوع من الأرق، ومع الأرق لا يوجد إنتاج. فالإنسان لما يكون مطمئن في داخل سريرته بأنه لم يكذب وصدق وبين عيوب السلعة، وبالتالي هذا رح يعطيه طمأنينة وعلاقة طيبة مع الله عز وجل، وإن الجهاز الرقابي عنده يشتغل وتقوى الله تشتغل، ويستشعر بأن الله يراه في السر والعلن، وبالتالي رح يعطيني إن نفسه مطمئنة. وبالتالي حتى ولو ما طلع بعد زمن ما في داخل سريرته فهو ما عنده شيء يخاف منه يفضح، على عكس الكاذب ما رح يكون عنده الكأن كم من الطمأنينة، لأنه يعيش في شك مستمر لإعلان فضيحته المحتملة في زمن ما بعد البيع. لو الواحد غش في سلعة وتمت البيعة بعد شهر أو بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد فترة سيعرف المشتري أن البائع كان كاذبا في بيعه، وبالتالي سيفضح ذلك البائع، وبالتالي نفسية البائع أنه سيفضح ربما غدا أو بعد غد أو بعد شهر، سيفضح أمام الناس لأنه بائع كاذب. هل المشاعر هذه راح تحرمه من الطمأنينة؟ على عكس ماذا؟ الصادق، الصادق خلص باع وارتاح، إنما الكاذب باع وما في راحة، يعتقد أنه ذكي وهو أغبى الناس لأنه حرم نفسه من الطمأنينة. أهم شيء الإنسان يكون مطمئن داخل مرتاح سريرته نظيفة، إذا ما عندها الطمأنينة ما يقدر ينتج. والنقطة الأساسية في عملية التفكير والإنتاج، إذا داخل الإنسان ما في طمأنينة العقل ما يشتغل، لأن عنده كمية أرق، والأرق سببه عند الكاذب الخوف من ماذا؟ من الفضيحة.